أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي خلق فسوى، وهو الذي قدر فهدى، مالك الملك وملك الملوك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير. يا رب بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا رب وآدتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي كك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعفاك، يا منبت الأزهار عافرة السبا، هذا السبا الفواء نفس سباك، يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انتعالة قطرة لنداك، رباه ها أنا ذا خلفت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، رباه قلب تائب ما جاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا صاحب المقام المحمود، ويا صاحب اللواء المعقود، ويا صاحب الحوض المورود، حوض ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا وطعما من العسل، عدد في زانه بعدد نجوم السماء، من سقي منه بيد المصطفى شربة لا يظمأ بعدها حتى يستمتع للنظر الى وجه الله في الجنة، من الموحدين من يرد حوض الحديث فيرى واقفا على الحوض باستقباله عثمان بن عفان، ترى في استقبالك الحلي الكريم عثمان زوج بنات المصطفى، يقدم لك الكأس لكي تشرب من حوض حبيبك محمد، ومن الموحدين المخلصين من يرد الحوض فيرى في انتظاره واستقباله على حوض الحبيب الفاروق عمر، يقدم لك الكأس لكي تشرب من حوض الحبيب، ومن الموحدين المخلصين من يرد على الحوض فيرى على الحوض واقفا في استقباله وفي انتظاره الصديق ابو بكر، ومن الموحدين من يرد على الحوض فلا يرى عثمان ولا يرى عمر ولا يرى الصديق وانما يرى الحبيب المصطفى، يستيقظ بيديه شربة هنيئة مليئة لم تظمأ بعدها ابدا حتى تدخل الجنة، ومن الموحدين من يرد على حوض الحبيب فلا يرى عثمان ولا يرى عمر ولا يرى الصديق ولا يرى حتى الحبيب المصطفى، ولكنه يرى الكأس يرتفع الى فمه لكي يشرب، فيصرخ ويقول من الذي يسقيني ان الساقي هو الله. الله اكبر، مش عثمان ولا عمر ولا الصديق ولا حتى الحبيب النبي، ان الساقي هو الله. اسمع، وتطعهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اللهم اردنا حوض الحبيب المصطفى، واسقنا بيده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظما بعدها ابدا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما يليقان بمقامه، امير الانبياء وسيد المرسلين، يا مصطفى يا مصطفى، ولانت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات تمة وأجلها القرآن خير مؤيد. ما حرفت أو غيرت كلماته كلت يد الجاني وجاه المعتد. وأنا المحب للحبيب محمد وأنا المحب ومهجتي لا تنسني عنوتي بها وغرامها بمحمد. قد لامني فيه العجول ولو ترى نعم الغرام به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. هداية ايها الاحباب لا احب ان يجالسني في مجلس رسول الله بخيل، فان لقاءنا اليوم هو لقاء الحبيب محمد وان حديثنا اليوم هو حديث الحبيب محمد وان جلستنا اليوم من اجل رب محمد ومن اجل محمد. ما اتينا الى هذا المسجد المبارك الا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فبداية لا بد ان نخرج من هذه الجلسة بالخير الكثير، واذا ما اردنا ان نخرج بالخير فيجب علينا ان نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، لان الله دائما وابدا يصلي على حبيبنا المصطفى، والملائكة دائما وابدا تصلي على حبيبنا المصطفى، والله يأمر كل من دخل الايمان قلبه بالصلاة على الحبيب المصطفى، فيقول ربنا جل جلاله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. اما بعد فايها الاحبة في الله، مرحبا بهذه الوجوه المشرقة بنور الايمان بالله في بيت من بيوت الله جل وعلا وعلى مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وانما اليوم نحتفل برسول الله، ولقد تكلمت كثيرا في الايام الماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني اخترت اليوم مع حضراتكم موضوعا لأتكلم فيه، وإن كنت قد تكلمت فيه قبل ذلك في مسجد النبي موسى، إلا أنني أسأل الله تبارك وتعالى أن أتكلم فيه اليوم بالتفصيل وبالتحديد، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصواب والتوفيق. وبداية أنني أسمع كثيرا لإخواننا من الوعاظ والخطباء وهم يحتفلون بالنبي ويقولون في شهر ربيع، نحن في شهر ربيع نحيي ذكرى ميلاد النبي، ولكنني اقول بان هذا سوء ادب مع رسول الله، لان ذكرى النبي ما مات في لحظة من اللحظات حتى تحييه. فاذا ما اردت ان تعبر عن ذلك المعنى فقل نحن نحيا بذكرى النبي، لان الحديث عن رسول الله حياة، لأن الحديث عن رسول الله حياة، وذكر النبي ما مات في لحظة من اللحظات. لقد كرم الله النبي تكريما ما كرمه لنبي من الأنبياء والمرسلين، فحينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج كما ذكر أبو نعيم في دلائل النبوة، وكما ذكر ابن كثير في تفسيره، وكما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربنا يا رب ما من نبي إلا وقد كرمته من قبل، اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت موسى تكليما وسبحت الجبال مع داود وسخرت الجن والطير والريح لسليمان وخلقت عيسى من روحك، ففيما فضلتني بين هؤلاء؟ فيما كرمتني بين هؤلاء؟ فقال له ربنا يا محمد ان كنت كرمت هؤلاء فقد كرمتك تكريما ما كرمته لنبي من قبلك. فقال ما هو يا رب؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى يا محمد لقد رفعت ذكرك واعليت شأنك فلا اذكر حتى تذكر معي يا محمد. المؤذن يكون اشهد ان لا اله الا الله يجزى عليها ايه؟ واشهد ان محمد رسول الله. هل هناك تكريم اعظم من هذا التكريم؟ يذكر اسم الله فيذكر بعده اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أذكر حتى تذكر معي يا محمد، لقد صرمت اسمك باسمي فلا أذكر حتى تذكر يا رسول الله. لقد زكاه الله في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما راى، وزكاه في صدره فقال الم نشرح لك صدرك، وزكاه في معلمه فقال علمه شديد القوى، وزكاه كله فقال وانك لعلى خلق عظيم. اللهم صل عليك رسول الله تزكيه كامله وانك لعلى خلق عظيم يا ابن عبد الله. ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الامام الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استمع يوما الى بعض الناس جلسوا يتذاكرون في تفاضل الانبياء، فقال اولهم اتعجبون لقد اتخذ الله ادم اصطفاه الله على البشريه، وقال الاخر لقد اتخذ الله ابراهيم خليلا، وقال الثالث لقد كلم الله موسى تكليما، وقال الرابع لقد خلق الله عيسى من روحه، فخرج عليهم رسول الله وقال لهم لقد استمعت الى كلامكم والى عجبكم، ان ادم اصطفاه الله على البشريه وهو كذلك. النبي لا ينكر ولا يكشف احدا حقه، ان ادم اصطفاه الله على البشريه وهو كذلك، وان ابراهيم خليل الرحمن وهو كذلك، وان موسى كليم الله وهو كذلك، وان عيسى روح الله وهو كذلك، انا وانا حبيب الله. السلام. الا وانا حبيب الله ولا فخر، انا لا افتخر ولا اتعالى، انا وانا حبيب الله ولا فخر، وانا اول وانا حامل لواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر، وانا سيد الاولين والاخرين ولا فخر، وانا اول من يدخل الجنة ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وانا اكرم الاولين والاخرين على الله ولا فخر. اللهم صل عليك رسول الله. لقد اتم الله التكريم للنبي في خلقه وفي خلقه، في خلقه وفي خلقه. وانا قد اخترت اليوم ان اتكلم معكم عن رسول الله، عن كيفية خلقه، كيف كان شعر النبي، وكيف كانت عين النبي، وكيف كان انف النبي، وكيف كان فم النبي، وكيف كانت اسنان النبي، وكيف كان صدر النبي، وكيف كان ذراع النبي، وكيف كان بطن النبي، وكيف كان قدم النبي، ما هو رب النبي كما خلقه رب النبي. وبداية أطلب منكم أن تعيشوا معي بأرواحكم حتى تتخيلوا رسول الله معنا. استمعوا معي جيدا واستحضروا معي جيدا الحواس والأرواح والقلوب حتى نصف رسول الله كما وكأنه يقف الآن بين أيدينا وأمام أعيننا، لننظر إليه من ناصية رأسه وحتى أخمص قدميه، فنصفه للمسلمين الموحدين الذين يحبونه صلى الله عليه وسلم، والذين يضرعون إلى الله ليل نهار أن يجمعهم به في يوم لا ينفع فيه نار ولا بنون إلا من أتى الله بقلب واحد سليم. صلوا على رسول الله. اولا احنا هنجيبها كده بقى ايه، لان كان في مسجد النبي مذكره عمليه عايمه معايا، فانا هحددها معاك ان شاء الله النهارده، وناخد كده من اول شعر النبي لحد رجل النبي، وننقص النبي عليه الصلاه والسلام. اولا وجه النبي، شوف وجهه ايه صلى الله عليه وسلم بالاحاديث الصحيحه ان شاء الله جل وعلا. ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الامام البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجها، واحسن الناس خلقا. الخلق غير الخلق، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. هذا حديث مخرج في صحيح البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجها واحسن الناس خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. احسن الناس وجها. ورد في الحديث الصحيح ايضا الذي خرجه الامام الدارمي والامام البيهقي عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الاضحيان. ليله الاضحيان يعني ليله مقمره، القمر فيها ايه؟ على الكمال والتمام، بدر يعني. رايت النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الاضحيان اي مقمره، فاخذت انظر الى القمر وانظر الى النبي، فوالله لقد كان النبي في عيني احسن من القمر. اللهم صل عليك يا حبيب يا رسول الله. وصلى الله عليه وسلم في ليله الاضحيان، فجعلت انظر الى النبي وانظر الى القمر، فوالله لقد كان النبي احسن في عيني من القمر. هذا رد النبي. وفي الحديث الصحيح ايضا الذي خرجه الامام الدارمي والامام البيهقي والامام الطبراني والامام بيقول السيدتين الربيع بنت معوذ، هذا الحديث مخرج عند الامام الدارمي والبيهقي والطبراني وعند الامام ابي نعيم في دلائل النبوه، قيل لها: اتي لنا رسول الله. فقالت سيدتنا الربيع بنت معوذ: لو رايت رسول الله لقلت ان الشمس طالعه. صلى الله عليك يا رسول الله. لو رايت رسول الله لقلت ان الشمس طالعه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يا محمد هذا حديث، حديث صحيح. لو نظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى وضاعة وجهه والى انوار وجهه لقلت بان الشمس طالعه. وورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الامام مسلم من حديث جابر بن سمره رضي الله عنه قال: كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالشمس والقمر مستديرا. انت بقى لاني الله عزيزي لما تحيط الصلاة احنا متفقين من الاول اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله. الحديث خرجه مسلم عن جابر بن سمره يقول: كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالشمس والقمر مستديرا. وجه النبي كله نور، وجه النبي كله جمال، فوالله الذي لا اله غيره ان كان الله قد اعطى ليوسف ابن يعقوب ستر الحسن اي نصف الحسن، فقد اعطى الحسن كله لمحمد. ان كان يوسف قد نصف الحسن فقد الحسن كله النبي محمد. واحد من اخواننا المتفلسفين او المتلمسين زي ما انا بسميهم ممكن يرد علينا نحن المحبين لرسول الله، قول لك الشيخ اخوان النهارده كان بيقول كلام بيسرح بعقول الناس في الجامع، وقل لهم اذا كان ربنا اعطى نصف الحسن ليوسف فربنا اعطى الحسن كله لمحمد. يقول انت مسلم وحب النبي كله على فيها ايه؟ يقول لك امال يا صاحب النبي يوسف كان نصف الحسن والنسوان اصبعوا ايديهم من جمال، امال ما سمعناش له ان امراه تعرضت لجمال محمد. هو هو شياطين كتير. خد بالك فانت لازم تكون ذكي عارف ترد عليه فصلوا عليها الجانب. صحيح يوسف خد نصف الحسن شطر يعني نصف، شطرت البرتقالة شطرين يعني تنتهي ايه؟ نصفين. فالنبي يقول ان يوسف خد شطر الحسن يعني نصف الحسن، والله اعطى الحسن كله لحبيبه المختار. طب يا اخي يا سيدنا يوسف اللي خد نصف الحسن النساء اصبعوا ايديهم من جمال. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن لهن متكئا وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ده القرآن اللي شاهده مبارك. شوف ذكاء المرأة. امرأة العزيز لما سمعت الكلام كثر شوية في المدينة عملت وليمة كده للنساء وجمعتهم. انظر إلى كلب الإنسان كلب الشيطان ضعيف وكيد المرأة ايه؟ عظيم. انه من كيدكن ان كيدكن ايه؟ اعظم من كيد الشيطان. الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. فمنهن المسلمات القانتات. وانا كنا نضرب في الجمع النهاردة. صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فالنساء بمجرد ما يوسف خرج ونسى منهم. والمرأة دبرت الخطة بذكاء. عملت كده جابت لهم ثمرة في الكوكوس دول تفاح. الكتاكيل. وقالت لهم يما اشتغل قطعوا وهم بيقطعوا التفاح طلعت عليهم سيدنا يوسف. بدأت كل واحدة تنظر إلى يوسف انبهرت بجمال يوسف نسيت إن في إيدها تفاح قطعت التفاح وقطعت كبيرة من الجمال. طب كان يوسف خد نصف الحس نفسه ووصل إلى هذا الحال قال أمال اللي خد الحس كله محمد ما سمعناش ليه إن امرأة تعرضت إليه من الجمال. اسمع وصلي على رسول الله لأن الله جل وعلا حينما كفى محمدا بالجمال كفى جمال محمد بالهيبة والجلال والوقار. فما كان مخلوق يجرؤ على ان يمنع عينيه من نور وجه رسول الله. اذا كمان محمد مثل هيبة مثل وقار مثل جلال. ولذلك دخل عليه اعرابي والنبي يتعبد لله جل وعلا فابتعد الاعرابي واصفر لونه فإذ النبي ينظر إليه ويقول له هون عليك يا أخي أنا لست ملكا من الملوك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القبيلة في مكة. فسألنا رسول الله يا صاحب الأخلاق أنت خايف ليه؟ أنا مش ملك من الجبار من الضال من المتصدر إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القبيلة في مكة بتأكل العيش الكامل. صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. فالنبي إن كان الله وقد أعطى نصف الحسن ليوسف فقد أعطى الحسن كله لحبيبنا المصطفى. إذا كان سيدنا عمر اللي هو في النسبة ربك مدرسة النبي كان الشيطان بخاف منه فما بالك بسيدك التأثير. روى في الحديث الصحيح المخرج عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لقد جاءني الشيطان الليلة أو البارحة يريد أن يفسد علي صلاتي. الشيطان رايح نفس الصلاة على سيدنا النبي. شوف خبز كامل رايح لرسول الله يسأل عليه الصالح اللي كان سيدنا يقول كان النبي يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه حتى إذا ما دخل في الصلاة لا يعرفنا ولا نعرفه. خلاص انشغل بربه إنما احنا النهارده ندخل في الصلاة. يا ترى الست عم بيت الغدا النهارده. يا ترى الشغل فيه ايه؟ تقولوا فيه علاوة فيها صهريه. وبعدين إذا كان المطر بقى بتاع امبارح الناس ما أنا والله أنا عارف مين اللي غلط مين اللي كتب. الناس زعلانة أو تفكر أو لو كان الخطيب جاب الكورة الكورة وتلاقيه واقف في الصلاة مسؤول. لأن الشيطان مش عاوز يستقطع وتقطع لله جل وعلا. زي ما واحد من أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه بيقول له أبو حنيفة قال له قال له الحقني قال له في إيه؟ قال له تحويشة العمر ضاع. المحفظة حطتها تحويشة العمر ما نسكتش يعني ساعة إيه؟ قال لي يا أخي إحنا لا بنقرأ الفنجان ولا بنضرب الوجع ولا بنشوف الدرس. هو انحرفني اسمع قال له روح الى النادي وهو انك تقيم الليل لله كله قيم من انت الصلاه لله. فاعتقد الرجل ان دي وقفه وراح نوى ان يقيم الليل وتوقف ودخل يصلي اول ركعتين جاب الشيطان قال له المحفوظه في المكان الفلاني خد الصلاه وطلع ايه؟ جاب المحفوظه وطلع خد المحفوظه وايه؟ ونام. ما تصلي على خير الانام طلع خد المحفوظه ونام خلاص وراح يصلي الفجر مع ابو حنيفه. ابو حنيفه بقول له ايه عملت ايه؟ قال له جبتها من اول ركعتين فحزن الامام ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه وقال له والله لقد كنت اعلم علم اليقين ان الشيطان لا يدعك تقيم الليل لله عز وجل. ده يتأخر لو اقمت الليل لله هيتأخر. فسبحان الله اذا كان الشيطان نفسه كان بخاف من عمر فما بالك باستاذ عمر. يبقى الشيطان كان يخشى النبي ويخاف من النبي فما بالك بالانسان. فلقد كان للنبي جلال، لقد كان للنبي وقار، لقد كان للنبي عزة، هو جميل ولكن جماله كفاه الله بالجلال والوقار. فصلوا على المختار صلى الله عليه وسلم. إذا إذن وجه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كالقمر. وورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سر يعني سعد وفرح تنظر إلى وجهه فكأن وجهه قطعة من القمر. ده حديث البخاري. لو النبي كان يبقى مبسوط وفرحان وبيضحك كده وبيبتسم لو بصيت لوجهه تقول ده وجه النبي قمر. مكتوب عليه رجال اللهم صل عليك يا رسول الله. يبقى احنا كده خدنا فكره وصوره عن ايه؟ عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. بوجهه يعني صوره مكمله. طب تعالوا بقى ندقق بقى في التفاصيل ونطلع فوق نشوف شعر النبي. شعره كان شكله ايه؟ كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم ليس للجعد القصر ولا بالقصر. يعني ايه؟ يعني شعر النبي بين النعومة والخصول. له نعم اوي ولو ريش اوي. وافق بين هذا وذلك. ولقد توفاه الله عز وجل وليس في شعر رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. يعني النبي هذا الحديث خرجه الامام مسلم والامام الترمذي والامام البيهقي والامام الطبراني والحسان. وتوفاه الله عز وجل وليس في شعر رأسه ولحيته اكثر من 20 شعرة بيضاء. هذا هو شعر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا عم الشيخ الحديث اللي بيقول سيبتني يهود واخواتها. بعض الناس اعتقد ان في طرارهم. سيبتني يهود واخواتها. الشيب اللي ظهر في وجه النبي ورأس النبي هم ال 20 شعرة او 17 شعرة دولت من صورة هود وصورة التكوير والزلزلة والمعارج والحق والقاف. شعر النبي شاب. من ايات القرآن. انما احنا النهارده نسمع القران من كام الحته دي في السلسله. الراجل يقول خذوه فغلوه الحته دي من كام؟ حته في القران يقول نقدر الحته. سبحان الله العظيم. فالنبي اصلا كان يقرا القران ويتحرك قلبه مع ايات القران. يبقى اذا ده شعر النبي له ناعم قوي ونفيس قوي وكان كل من شعره ابيض ما يعديش 20 شعر. حديث صحيح مسلم. طيب عين النبي كان صلى الله عليه وسلم ادعج العينين. ادعج العينين يعني ايه؟ يعني عينيه شديده السواد. اي شديد سواد العينين. ورد في الحديث عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال: كنت انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فاقول ان النبي اكحل وهو ليس باكحل. من شده سواد ايه؟ يعني اقول ده النبي طالع متكحل ولما اقرب منه قوي الاقي الكحل ايه؟ لا اله الا الله. كان ادعج العينين يعني شديد سواد ايه؟ العينين صلى الله عليه وسلم. طيب انت النبي خلينا نسيب كده ايه؟ واحده واحده ان شاء الله. انت النبي كان اقنى الانف. اقنى الانف يعني طويل الانف. دقيق الارنبه يعني ارنبه الانف هو اقصى الانف. كان النبي صلى الله عليه وسلم دقيق أرنبة الأنف يعني ما هيش إيه؟ ما هيش ضخمة وإنما بصورة رقيقة وجميلة وجذابة يستحسنها كل من ينظر إليها. أقصى الأنف أي طويل الأنف دقيق الأرنبة. كم النبي كان صلى الله عليه وسلم ضريع الفم أي كبير الفم مفلج الأسنان إذا تكلم رؤية النور من بيت ثناياه. هذا حديث مخرج في صحيح الامام الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. كان صلى الله عليه وسلم ضريع الفم مخلج الاسنان اذا تكلم رؤية النور من بين سمايات. اسنانه جميله. ليست اسنان ابو عبد مش مترسخه وانما من كل سنه وسنه ثلجه جميله وظريفه وهذا ان دل يدل على ريح على صيد رائحه الفم. كان ضريع الفم مفلس الكتمان إذا تكلم رؤية النور من بين ثناياه. حديث مخرج عند إمام الترمذي من حديث سعداس رضي الله عنه. صلى الله وسلم بارك عليك يا سيدي يا رسول الله. طيب نرجع بقى ننزل تحت شوية. صبر النبي ده الأول العنق من فاضلنا عندي حاجة اللحم. لسه في الوجه اللحم ولسه الحاجة. حاجب النبي كان حاجب النبي صلى الله عليه وسلم طويلا ومقوسا من غير التقاء للحاجب الآخر. يعني مهمات مستقيمين ايه من عندي اعلى ثاني. وبين حاجبين عرق يدروه الغضب. اذا غضب النبي احمر وجهه وانتفخ هذا العرق بين حاجبين صلى الله عليه وسلم. وكان واسع الجبين. كان واسع الجبين. عنقه كأنه ابريق من الفضة. كما قال في ذلك سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنهما فيما يرويه عن ربيع رسول الله هند بن ابي هالة. هند بن ابي هالة كان ابن السيدة خديجة. ابن السيدة خديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان خال سيدنا الحسن. فلما سيدنا الحسن قال له انكت لرسول الله فقال له كأن عنقه ابريق من الفضة. اللهم صل عليك يا رسول الله. صبر النبي لحية النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كف اللحية أي واثر الشعر. كان لحية النبي كثيفة مليئة بالشعر. فهذا أكبر دليل على إيه؟ على أن اللحية سنة من سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من أراد أو من حب النبي أو من أحب النبي فهذا هو وصف النبي. من تتمسكه بشكل النبي وبأعمال النبي وبسنة النبي. اللهم صل عليك يا رسول الله. كان كف اللحية أي واثر الشعر باللحية. كان صدره صلى الله عليه وسلم عريضا. عريضا كتفيه. له شعر في صدره من صدره إلى فرقه. كالقضيب من الشعر يبدأ من الصدر وينتهي عند السرة. صلى الله عليه وسلم. واتساع الصدر واتساع الكتفين يدل على الإيه؟ على القوة. سواء الصدر مع الفصل. يعني ملوش إيه؟ ملوش فصل ملوش كده. سواء الصدر مع الفصل. جواب النبي كده الكتفين ذراعين كان ضخم الذراعين وضخم الكفين وقوي الذراعين وضخم القدمين. اللهم صل عليك يا رسول الله. مشدود العضلات. دي برضه في الوقت من عندي يعني. كان صلى الله عليه وسلم مشدود العضلات. احسن في ناس يقول لك اننا ما كانش بحاجه. وانما كان بيخلي الصحابه بتوعه يقتحموا المعارك وهو قاعد ورا. ابدا ابدا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم من اوائل من يقتحمون المعارك ومن اوائل الصفوف. بل كان في معركه حنين كما ورد في الصحيح في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شبت الفتنة بين صفوف المسلمين أراد النبي أن يثبتهم ثانية فوقف على فرسه وشعر سيفه في السماء يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. بس مرة سيدنا علي بن أبي طالب يقول في الحديث الصحيح إيه المخرج عند البخاري ومسلم أيضا يقول كنا إذا حمل الوطيف واشتدت المعركة استخلنا برسول الله. ورحتنا نستخذ في النبي. ونحكم بالنبي. كنا إذا حمل الوطيف واشتدت المعركة استخلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مرة سيدنا علي يتكلم مع النبي ويفتخر بقوته. ويقول له ما فيش شرك يقدر يدفعني يا رسول الله. هم يتباهون بالقوة في الخلق. مش في ظلم العباد. وفي الطغيان على خلق الله ابدا. وانما في معارك الشرف ومعارك البطولة والفداء. كان سيدنا علي من اعظم فرسان المسلمين والاسلام. فبيتباهى. كان النبي علي يعمل حد في راس حرب. قال له ابدا يا رسول الله. قال له طيب فيه واد فارس وراء هذا الواد. فارس ملقب لغايه وجهه. روح له كده وصرعه وبعدين رجعوا له ايه اللي حصل. فذهب سيدنا علي فوجد في هذا الوادي فارسا ملثما يعني بص ايه؟ قال له انت الفارس اللي هو عليه؟ قال له هل؟ قال له هل لك الانسان والصراع؟ قال له هل؟ فصرعه هذا الثالث وأوقعه على الأرض. قال له الثاني شوف إن كل الكلام ده واقع. قال له الثاني فصرعه هذا الثالث وأوقعه على الأرض. قال له الثالث قال له الثالثة فصرعه وأوقعه على الأرض. قال له والله الأمر ليس بأمر عادي. فكتف النسامة فوجده رسول الله. اللهم صل عليك رسول الله. النبي كان قوي يا اخوانا مش يعني ترجع كده يتاخر في الصفوف ابدا. بل ورد في الحديث الصحيح المخرج ايضا عند البخاري ومسلم انه وهم في المدينه سمعوا صوتا شديدا فخرجوا بالليل وكانت صلاه النار مشتعله. وبمجرد ما وصل عند هذا الصوت وجد النبي اول واحد موجود هنا. راكب فرس سيدنا ابي طلحه من غير سر. راكب الفرس كده من كل من غير ما يكون على ظهر سيف. وبعدين نادلهم نبي عندهم لم تراع ولم تراع لا نرجعوا. لا كذب. لقد قطعها الله عز وجل. فالنبي ما كانش جبان ولا كان ضعيف ولا كان حواس زي ما المستشرقين اتهموا النبي بهذه الاتهامات وقالوا انه كان يدفع صحابته في وسط هذه المعارك ويتاخر هو ابدا. بل وقف في يوم حنين يقول انا النبي لا تجد انا ابن عبد المطلب من ارادني فها انا ذا. هل هناك قوة وعظمة بعد هذه القوة وتلك العظمة؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يبقى صدر النبي عريض، كتف النبي عريض، قوي الذراعين، ضخم الكفين، ضخم القدمين. يبقى كده جامع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال سيدنا هند بن ابي هاله كان رسول الله فخما مفخما يتلألأ وجهه كتلألؤ القمر في ليله الفجر. فخما مفخما يتلألأ وجهه كتلألؤ القمر في ليله الفجر. يبقى ده موجز ودقيق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس تعالوا كده نشوف عرف رسول الله. عرف النبي يقول سيدنا علي كان العرق في وجه النبي كحبات اللؤلؤ. كأن العرق في وجهه كحبات اللؤلؤ وكان عرقه أطيب من ريح اللؤلؤ. كان عرقه أطيب من ريح اللؤلؤ. ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل علينا رسول الله في يوم شديد الحراره فقال عندنا رسول الله. قال عندنا يعني قضى عندنا ايه القيلوله وقت القيلوله بتبع صلاه الصبح. فقال عندنا رسول الله يعني نام عندنا في وقت القيلوله. فعرف النبي عرقا شديدا فدخلت ام سليم تثبت العرق من رسول الله في زجاجه. جاب الزجاجه وقعدت تثبت العرق وتعصر العرق في الزجاجه دي. فاستيقظ رسول الله فقال لها ماذا تصنعين يا ام سليم؟ قالت يا رسول الله نسمع عرقك فانه اطيب من ريح الجسر. فان عرقك اطيب من الصيف. هذا الحديث عند الامام مسلم وخرج في صحيح مسلم. نسمع عرقك يا رسول الله فهو عندنا اطيب من الصيف فانه اطيب من ريح الجسر. وورد في صحيح الامام مسلم ايضا من حديث جابر بن سمره رضي الله عنه انه قال لقد مدت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خدي فاحسست من يده بردا وريحانا كان النبي قد اخرج يده من جونه عطاء. حسست من النبي برد وريحان كانه خرجها من عنده فها من جونه عطاء. وورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الامام مسلم ايضا من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا الين من كف رسول الله ولا سمنت مسكا ولا عنقرا اطيب من ريح رسول الله. اللهم صل عليك رسول الله. ما مسست حريرا ولا ديباجا الين من كف رسول الله ولا سمنت مسكا ولا عنقرا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح ايضا من حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه كان يقول كان اهل المدينه يعرفون اذا مر النبي في طريق من الطرق برائحته صلى الله عليه وسلم. اذا النبي في الطريق هو التوصيف من غير ما الناس تشوف يقول لك النبي كان هنا. ليه؟ من الراجحة الذاتية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول على الرجال ما مسكت حريرا ولا ديدادا ألين من كف رسول الله ولا تمنت مسكا ولا عنبرا أبيض من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعرف النبي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وشوف كمان الحديث الجميل ده اللي توصفه فيه سيدتنا أم معبد. اسمع الوصف أم معبد يا رسول الله. تعرفين أم معبد مين؟ ها؟ أم معبد يا إخواننا اللي من السيدة الهجرة مر عليها في سلم تشوف ليه؟ كان معاه سيدنا أبو بكر وسيدنا أبو بكر الجليل وسيدنا عامر بن صهيرة مولى رسول الله ومولى سيدنا أبو بكر. وبعدين وهم ماشيين مروا على خيمة كان فيها الست دي اسمها أم معبد. النبي كان جاع قوي وجاع معاه أصحابه فحوضوا على أم معبد كده قالوها يا كريمها ما فيش عندك أكل ولا لبن ولا قالت لهم إن الله معانا. الله نعيم. النبي عندها تكتيكي فصلة الخيمة لقى ايه؟ شاه عجفاء هزيلة ضعيفة كأنه بيعمل الشاه ايه؟ قالت له والله الشاه فيها لبن. ائتيني بها. هاتها لي. فأحضرها في الشاه. تعمل ايه؟ لا هاتيني. وإذن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه المباركة على ظهرها وعلى ضرعها فينزل اللبن بأمر الله. الله ده النبي معاه قدرة الله المباشرة التي لا دخل فيها لعالم القوانين ولا لعالم الأسباب وإنما تم تكون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدين والآخرة يا رب العالمين. فأتت أم معبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالساعه وإذ النبي صلى الله عليه وسلم يمرر بيديه المباركة على ظهر هذه الساعه وعلى ضرعها فيأتي الله سبحانه وتعالى باللبن في الحال. إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له إيه؟ كنت أردنا. طيب أم معبد دي زوجها ما كانش موجود. النبي حلب والتقى أصحابه وسل وترك اللبن الكثير لأم معبد. معبد انبهرت وتركها النبي بأصحابه وانصرف. فعاد زوجها فرأى اللبن فاستنكره قال من أين لك هذا اللبن؟ إن هذه الساعة لا لبن فيها. قالت اسمع لقد مر علي رجل مبارك رجل كله بارك. هذا الرجل كأن طعام وشرب كثير ما فيش فأنزل هذه الساعه ومسح بيده على ظهرها وعلى ضرعها فجرى اللبن الكثير فشرب وشرب أصحابه وبقي لنا هذا اللبن. فقال لها اصطفيه لي لعله أن يكون هو النبي. لو اصطفيه الرجل شكله إيه؟ اسمع. فقالت له سيدتنا أم معبد رضي الله عنها رأيت رجلا ظاهرا وضاحا. رأيت رجلا ظاهر الوضاء حسن الخلق مليح الوجه إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم كما وعداه البهاء حسن المنطق فهو أبهى الناس وأجملهم من بعيد وأحلى الناس وأحسنهم من قريب غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا. السلام. غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا له رفقاء يحسون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا لأمره. شوف الوصف الجميل في الوقت الجميل لسيدنا النبي. رأيت رجلا ظاهر الوضاحة حسن الخلق مليح الوجه. إذا قمص فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه الفعال. حسن المنطق أفهى الناس وأحسنهم من بعيد، أفهى الناس وأجملهم من بعيد، وأفهى الناس وأحسنهم من قريب. غصم بين غصمين فهو أنظر الثلاثة منظار. له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبابروا لأمره. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما يلقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بسنة رسول الله، ومن المحبين لفرع رسول الله، ومن المنذرين لتعاليم رسول الله. فإن حب النبي يا أحباب سلوك وعمل، وإن حب النبي التزام بسنة النبي، والتزام بمنهج النبي، والتزام بشرع النبي. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بسنته صلى الله عليه وسلم.